القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا هذا نزلهم يوم الدين، أي هذه ضيافتهم، فكيف بما بعدها؟ ما بعدها من النعيم لأهل النعيم عظيم، وما بعدها من الجحيم لأهل الجحيم أليم. وبعد أن يعرض القرآن هذا العرض الذي بين الترغيب والترهيب، يعود لعرض الإقناع. أنت ما تدرك أنك ستبعث؟ ما تدرك أنك ستحاسب؟ أليس الله قادر على كل شيء؟ خذ هذه الأمثلة الأربعة الواضحة في حياة الصغير والكبير والذكي والبليد. أفرأيتم ما تمنون؟ هذا المني الذي تمنيه أنت، أنت ماذا فعلت؟ والله ما فعلت إلا شيء واحد، صببته، أمنيته، أي صببته فقط. أنت الذي خلقت سمعه؟ أنت الذي خلقت بصره؟ أنت الذي خلقت قلبه؟ أنت الذي خلقت عقله؟ أنت الذي خلقت أحاسيسه؟ أنت الذي صورته؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت ما فعلت شيء. الذي يستطيع سبحانه من مني جامد يخرج لك كائن حي سميع بصير، يستطيع أن يعيدك من الموت إلى الحياة. الذي قدر عليك الموت، الذي ينشئك النشأة الثانية بعد الموت، قادر عليك يا عبد الله. أفلا تذكرون؟ قضية فقط تحتاج فقط إلى تذكر، فيتذكر الإنسان كيف خلق حتى ما ينكر بعد ذلك كيف سيخلقه الله. تأمل في المثال الثاني. أرأيت هذا الذي تحرث أنت، أنت ماذا تفعل؟ والله ما تفعل إلا الحرث، ما تفعل أكثر من ذلك، تحرث الأرض فقط وطلع البذر. من الذي زرعه؟ من الذي أنبته؟ حرثت بذرة فإذا بها شجرة، فإذا بها ثمار، فإذا بها ألوان وأصناف. أنت فعلت شيء من هذا؟ والله ما فعلت شيء منه. الذي سبحانه خلق ثمار جنية من بذرة شبه ميتة، ما يستطيع يعيدك بعد موتك. بلى قادر ربي عز وجل أن يجعل هذا كله حطاما فيزول عنك التفكه ويزول عنكم الضحك، وتعرفون أنكم أصبحتم في غرامة، بل أصبحتم في حرمان، لأن الله عز وجل أزال كل شجر ينبت في حياتكم. مسألة فقط تحتاج إلى شيء من الاعتبار. أفلا تعتبر؟ تأمل في المثال الثالث. هذا الماء الذي تشربون، أنتم ما تفعلون شيء إلا فقط تشربون، فقط تشربون. أنتم أنزلتموه من المزن، أنت أخرجته من جوف، أنت أخرجته من البحر وجعلته يعلو في السماء، ثم جعلت السحاب يسير به، ثم سقته، ثم عصرته، ثم أنزلته من المزن، ثم خزنته لوقت الحاجة في الأرض. والله ما فعلت شيء من ذلك، كل ما فعلت أنك جئت تشرب فقط، ولا قلت الحمد لله. لولا تشكرون؟ أفلا تشكر هذا الذي خلق سبحانه وتعالى هذا الماء يستطيع أن يعيدك سبحانه وتعالى يوم يجعل السماء تمطر بمني الرجال فتنبت كما تنبت الحبة في حمي السيل. قادر ربي أن يجعل هذا الماء الذي تشرب قبل أن يصل إلى فيك أجاجا ملحا. هل لا شكرت؟ هل لا تذكرت في منيك؟ هل لا اعتبرت بطعامك؟ هل لا شكرت في شرابك؟ تأمل المثال الرابع. هذه النار التي تورون بها تتدفئون في البرد وتضيئون في الظلام وتطبخون فيها منافعكم العظيمة، أنتم ماذا فعلتم؟ أنت فقط أوريت، فقط قدحت شجرة بشجرة. من الذي جعل بين الشجرتين نارا؟ أنت فقط أوريت قدحت. من الذي جعل في هذا الشجر الأخضر نارا؟ سبحان الله، شجر أخضر يعني في ماء، وش اللي يسكن النار بجوار الماء؟ لا إله إلا الله. تدري من الذي فعل هذا؟ اللي فعل هذا الذي جعل النار مخيفة تذكرة للعذاب، وجعل النار مفيدة متاع للمقوين المسافرين. هذا ربي سبحانه اللي جمع لك بين المتناقضات في شيء واحد، نار وماء في غصن شجرة واحدة، ومنفعة ومفسدة في مخلوق واحد. هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل ألا يدعوك أن تؤمن بأنه قادر على كل شيء؟ سبح فقط، قل سبحان الله فسبح باسم ربك العظيم. إقناع أي إقناع، وترغيب أي ترغيب، ثم ماذا؟ ماذا بقي يا ربي حتى نقتنع أننا سنبعث؟ بقي أن يقسم الله، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا تنبيه، أقسم بمواقع النجوم التي جعلها الله في السماء، أو القرآن الذي نزل منجما، إنه لحق، والله أن هذه حقيقة، والله هذا اللي سيحدث، والله أننا سننقسم إلى ثلاثة أقسام، وأنت ستكون في أحد الأقسام الثلاثة مالك مفر، والله ستجد ما وعد الله بالتفصيل بحسب القسم الذي أنت فيه. هذا الحق، هذا القرآن نزل بالحق من عند الله عز وجل. وللأسف ماذا جعلوا جزاء شكر نعمة الله أن أنزل عليهم القرآن؟ كذبوا بالقرآن. هذا جزاء شكر النعمة أنكم تكذبون؟ من أنتم حتى تكذبون الله عز وجل؟ اجعلوها تحدي بينكم وبين الله، لو أراد الله سبحانه وتعالى لأحدكم الموت وأردتم أنتم له الحياة، هل يستطيع أحد منكم بعد أن يأخذ ملك الموت روحه أن ترجعونها إلى جسده؟ والله ما تستطيعون. ترون ملك الموت يأخذها وأنتم تبصرون، لكن نتحدى أحد منكم أن يعيدها إلى جسده إن كنتم غير مدينين ومحاسبين. يعجز الناس ولا يعجز رب الناس، هذه الحقيقة يا إخوة. إذا بلغت الحلقوم سنكتشفها جميعا، لأننا عندها سنرى الملائكة. إذا بلغت الحلقوم تشخص العينان، لأنك ترى أناس أول مرة ترى، خلق أول مرة تراه في حياتك، والناس من حولك ما يدرون، تنظر لماذا. وإذا مد البصر ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، أو مد البصر ملائكة سود الوجوه سود الثياب، انتهت حياتك وجاء جزاؤك. إيش الجزاء؟ الجزاء أسود في أسود، لأنك لطخت صحيفتك بالسواد، أو أبيض في أبيض لأنك مسحت السيئة بالحسنة وبيضت صحيفتك بالبياض. وعندها تعرف أنت من أي الأقسام الثلاثة. إن كنت من السابقين ستجد رائحة جميلة عند الموت، إذا وجدت روح وريحان تراك من السابقين. أما عند الموت إذا سمعت أحد يسلم عليك تراك من أصحاب اليمين، وسلام لك من أصحاب اليمين. إذا وجدت الرائحة شوفك من السابقين، وإذا سمعت الصوت شوفك من أصحاب اليمين. أما إذا ما وجدت لا هذه ولا هذه، بل كانت ضيافتك ونزلك من حميم، تأخذك ملائكة الموت وتضع روحك في كفن من أكفان النار وفي مسوح من النار، فاعرف أنك ممن كذب بالقرآن وظل عن اتباع الرسول. أنت للأسف من القسم الثالث، المكذبين الضالين. في النهاية يا إخوة، هذه الحقيقة حقيقة يقينية، إنه لحق اليقين، فتذكروا هذا ولا تنسوا، وسبحوا ربكم وعظموه، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. اللهم اجعلنا من السابقين، واحشرنا مع المتقين، وارحمنا يوم الدين، ولا تسود صحائفنا يا رب العالمين. اللهم إنا في هذا المجلس نخافك ونرجوك، نرجو رحمتك ونخاف من ذنوبنا، فأمنا مما نخاف وبلغنا ما نرجو. يا كريم يا رحيم، آمنا بك وصدقنا رسولك واتبعنا كتابك، فاجعلنا على الحق المبين حتى نرى نزلنا يوم الدين. إنك أنت رب العالمين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بافتعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.